بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فمجلسنا في هذه الليلة المباركة في ظلال سورة النازعات التي يقول الله جل وعز فيها: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. في هذه الآيات يقسم الله جل وعز بهذه الأوصاف التي اتصفت بها الملائكة، وهنا يقسم سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله جل وعز. فالحلف بغير الله عز وجل من أنواع الشرك الأصغر، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله عز وجل أمر محرم، وهو أعظم من الكبائر، لأن الشرك أعظم قبحا من الكبائر. ولهذا قال ابن مسعود: أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. مع أن الحلف بالله عز وجل وهو كاذب، هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار عفنا الله وإياكم، إذن هي كبيرة، لكن هذه الكبيرة لا تصل إلى درجة الحلف بغير الله عز وجل، لأنه شرك. وهذا للأسف منتشر بين المسلمين ويتساهلون في هذا الأمر، وهو جد خطير، وهو الحلف بغير الله عز وجل. فتسمع من يحلف بالنبي وبالأولاد وبالشعر وبالآباء وبالطعام وغير ذلك مما يحبه الناس أو يعظمونه. هذا أمر عظيم ينبغي على المسلم إن كان حالفا، أي إن احتاج إلى الحلف، وإلا فينبغي على المسلم أن يحفظ يمينه. واحفظوا أيمانكم، ينبغي أن لا يحلف الإنسان ولا يعود نفسه على الحلف إلا إذا احتاج لذلك، وإذا احتاج إلى ذلك فلا يحلف إلا بالله عز وجل. أما ربنا جل وعز فيحلف بما شاء من مخلوقاته. الله عز وجل إذا حلف بشيء من مخلوقاته فإنه يحلف بمخلوقات عظيمة كالملائكة، كالشمس والقمر والنهار والضحى والعصر وغير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذا الجزء. القسم هنا وقع على الملائكة، أي يقسم الله عز وجل بالملائكة، وذكر هنا الصفات والأعمال الموكلة للملائكة. قال: والنازعات. النازعات هي الملائكة التي تنزع أرواح أرواح الكفار بشدة، النزع الجذب بقوة، غرقا أي تستغرق في نزعها، أنه كما سيأتي معنا في الحديث أن الكافر عافنا الله وإياكم إذا جاءه ملك الموت وقال له: أخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سخط من الله عز وجل وغضب، هربت هذه الروح. أين ستذهب؟ هي في داخل الجسد، تذهب إلى آخر الجسد، كأنها تغرق في الجسد كما يغرق الشخص في الماء. فتأتي الملائكة فتنتزع هذه الروح الخبيثة وتستغرق في نزعها، كما يقال: فلان مستغرق في النوم، مستغرق في التأمل، أي أمعن وأطال ودخل بقوة في هذا الأمر. والنازعات غرقا أي الملائكة تنزع أرواح الملائكة، عفوا، تنزع أرواح الكفار بقوة. ثم قال: والناشطات نشطا. الناشطات أيضا هذا وصف للملائكة، تنزع أرواح المؤمنين بسهولة. والناشطات مأخوذة من الأنشوطة، والأنشوطة هي العقدة، الأنشوطة هي العقدة، هكذا هذه عقدة، منذ أن تفكها هكذا تسحب الخيط حلت، هي العقدة التي تنحل بسهولة. ولهذا جاء في الحديث، حديث عامر بن ربيعة عندما أصاب بعينه سهل رضي الله عنه فسقط، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ عامر ويغتسل المعين سهل، فقال الصحابة كأنما نشط من عقال، كأنما كان مربوطا أو مقيدا وفكه. إذن النازعات تنزع أرواح الكفار، والناشطات تنزع أرواح أو تأخذ أرواح المؤمنين بسهولة ويسر. وفي هذا الصدد جاء الحديث في مسند الإمام أحمد، في غيره صححه الإمام العلم العلامة الألباني رحمه الله تعالى، من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في جنازة لأحد الأنصار، ولما يلحد، أي قبل أن يلحد، جلس النبي عليه الصلاة والسلام ومعه عود ينكت به، وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، أي أن الطير ربما يقف على رأس أحدهم لأنه يظن أنها خشبة أو شجرة أو حجر، أنه لا يتحرك سكون. ثم نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء وقال ثلاثا تعوذوا بالله من عذاب القبر، ثم قال إن المؤمن أو إن المؤمن، نعم، إذا كان في إقبال من الدنيا وإدبار من الآخرة نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة. الحنوط ما هو؟ الطيب المخصص لماذا؟ درس الفرائض نسيته؟ المخصص لماذا؟ المخصص للأموات، كل ما يخصص للأموات بعد تغسيله وتنظيفه يطيب، هذا الطيب يسمى حنوط. الملائكة هؤلاء يأتون بحنوط من الجنة، فيأتي ملك الموت فيقف عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى رضا الله عز وجل، فتخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، الجرة أو الكأس إذا أنزلت منه القطرة تنزل بصعوبة، لا، الماء ينزل بسهولة، تخرج بسهولة. ثم لا يدعونها الملائكة الذين معه، ملك الموت هو الموكل بقبض الأرواح ومعه أعوان، توفته رسلنا، إن الذين توفاهم الملائكة، ملك الموت هو الموكل بقبض الأرواح ومعه أعوان، ثم لا يدعونها في يده طرفة عين، فيأخذونها ويعرجون بها إلى السماء، بين الأرض إلى السماء الدنيا، كلما مروا على ملأ من الملائكة قالوا ما هذه الريح الطيبة؟ قالوا هذه روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه في الدنيا، حتى يصل إلى السماء الدنيا، فيفتح له الباب ويشيعه الملائكة إلى السماء الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة إلى السابعة، حتى تصل إلى الله عز وجل، فيقول سبحانه وتعالى أعيدوا روح عبدي في جسده فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعود روحه. وهنا يسمع قرع نعالهم، قرع نعال المشيعين انتهى، دفن، الناس تذهب إلى أعمالها إلى أغراضها، هو في حياة وهم في حياة، فيأتيه ملكان فيسألانه من ربك، أو قبل ذلك جاء في حديث أبي هريرة عند الطبراني أن الصلاة تكون عند رأسه، والصيام عن يمينه، والصدقة عن يساره، وإحسانه للجار، وبره بالوالدين، وغير ذلك عند رجليه. فكلما يأتيه الملكان يقول لا مدخل عندي، لا يوجد مدخل. ثم يقول له من ربك، ويرى الشمس كأنها إيش تريد أن تغرب. يقول له من ربك، فيقول انتظروا، الله أكبر، دعوني أصلي. شوف، حتى وهو في قبره قلبه معلق بالمساجد، ويظن أن العصر قد خرج وقته، أو كاد وشارف على الخروج، يريد أن يصلي، فيقولان له ستفعل، لكن أجبنا من ربك؟ قل ربي الله. من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال هذا عليه محمد عليه الصلاة والسلام. ما دينك؟ دين الإسلام. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرش له فراشا من الجنة، وأفتح له بابا من الجنة، فيأتيه ريحها وطيبها وغير ذلك. ثم يأتيه رجل حسن الثياب، حسن المنظر، طيب الرائحة، فيقول أبشر، فاليوم تجزى ما كنت توعد، أبشر بالخير. فيقول بشرك الله بالخير. الميت يقول بشرك الله بالخير، من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح، جزاك الله عني خيرا، ما من طاعة إلا وسارعت فيها، وما من معصية إلا أبطأت فيها. فلما يرى هذه البشارة وهذا النعيم يقول يا رب أقم الساعة. ولكن يقال له أسكن، في رواية عند البخاري يقال له نم كما تنام العروس. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان الرجل الكافر في إدبار من الدنيا وإقبال على، أو في إدبار من الآخرة وإقبال على الدنيا، نزلت عليه ملائكة سود الوجوه، معهم سفوح من النار، يعني كالقطعة القماش لكنها خشنة جدا، فيأتيه ملك الموت فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله عز وجل وغضب. فهنا تفزع هذه الروح فتتفرق في الجسد، وهذا معنى والنازعات غرقا، أي ينتزعها الملك، هي تهرب وهو ينتزع، هي تهرب وتريد لا مفر، أين المفر؟ لا مفر. تنتزع هذه الروح، ثم لا يدعونها الملائكة الذين مع ملك الموت طرفة عين، فيضعونها في ذلك السفوح ويعرجون بها. فيقول الملائكة ما هذه الريح الخبيثة المنتنة؟ يقولون هذه ريح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه في الدنيا. ثم يصل إلى السماء الدنيا ويستفتحون الأبواب فلا يفتح له، فقرأ عليه الصلاة والسلام ولا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم يقول الله عز وجل أعيدوا روح عبدي في جسده، فترمى وتقذف والعياذ بالله، واكتبوا كتابه في سجين، فتعود إلى جسده فيسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان ينتهرانه من ربك؟ ها ها لا أدري. من نبيك؟ ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. فيقاله لا دريت ولا تليت. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، افرشوا له فراشا من النار وافتحوا له بابا من النار. فيأتيه من سمومها وحرها، فيأتيه رجل كريه المنظر، كريه الرائحة، فيقول له أبشر اليوم بما يسوءك، من أنت؟ بشرك الله بالشر. فيقول أنا عملك السيء. ثم يأتيه ملك أعمى وأصم وأبكم، لا يرى، لا يسمع، لا يتكلم، فيضربه بمرزبة، المرزبة المطرقة الكبيرة جدا. قال عليه الصلاة والسلام: لو ضرب بها جبل لدك. فيضرب بين أذنيه ضربة، وهذه الضربة يسمعها كل المخلوقات إلا الثقلين الإنس والجن. ثم يقول، يستيقظ بعد ذلك ويقول: ربي لا تقم الساعة. هذا الحديث يبين حقيقة عذاب القبر وانتزاع أرواح الكافرين وأرواح المؤمنين. ثم قال جل وعز: والسابحات سبحا. أيضا هؤلاء هم الملائكة يسبحون بين السماء والأرض، أن السباحة هي ماذا؟ البعد والذهاب والإتيان بسهولة وسرعة، فهم يذهبون ويأتون لأعمال قد أوكلها الله عز وجل إليهم. فالسابقات سبقا، وهذا أيضا وصف للملائكة أنهم من أسبق المخلوقات لطاعة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقيل أيضا أنهم يتسابقون في كتابة الأعمال الصالحة للمؤمنين، يتسابقون. ولهذا جاء في الحديث لما يقول العبد: ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات ملء الأرض، قال: كم ملك؟ أكثر من 70 ملك يتسابقون إيش؟ لكتابتها. فهم يتسابقون للأعمال الصالحة التي يفعلها المؤمن. وعلى كل حال، فكل خير فهم يتسابقون فيه سبقا. قال: فالمدبرات أمرا. وأيضا هؤلاء هم الملائكة الذين يدبرون الأمر من السماء إلى الأرض بأمر الله عز وجل، يأمرهم أن يفعلوا كذا وكذا من الأعمال فيدبرونها بسرعة وتسليم لله جل وعز. والنازعات والناشطات والسابحات، هذا قسم، فأين جواب القسم؟ قال بعض أهل العلم: الجواب محذوف، وتقديره: والنازعات لتبعثن، لأنه ذكر بعد ذلك يوم القيامة، يوم ترجف الراجفة. وقيل: ليس هناك قسم محذوف، وإنما المراد به تعظيم المقسم به. ما هو؟ الملائكة، لأن الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان الستة. لكن الأظهر هو أن القسم محذوف، تقديره: لتبعثن، والنازعات لتبعثن، والناشطات لتبعثن، والسابحات لتبعثن. متى؟ يوم ترجف الراجفة. الراجفة هي النفخة الأولى، يصعق، يرجف كل شيء ويصعق. هذا على تفسير كثير من أهل العلم، ومنهم حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. تتبعها الرادفة، النفخة الثانية، وبينهما 40 يوم، شهر، سنة، الله أعلم. فإذا جاءت الرادفة وهي النفخة الثانية قام الناس، فإذا هم قيام ينظرون، قاموا قومة رجل واحد، قلوب يومئذ واجفة. قال: قلوب، ولم يقل القلوب، لأنه إذا قال القلوب معناته أو معناه كل القلوب، لكن هنا قلوب خاصة، قلوب يومئذ واجفة، خائفة، مضطربة، قد امتلأ القلب خوفا وهلعا. وأيضا أبصارها خاشعة، ذليلة، حقيرة لما تنتظره من العذاب، عفانا الله وإياكم. يقولون: أئنا لمردودون بالحافرة. هؤلاء المكذبون بالبعث يقولون، يسألون سؤال استبعاد: هل نحن سنرد للحافرة؟ والحافرة هي أن يرجع الرجل كما كان، أو يرجع الشخص إلى ما كان إليه، كان في نقطة ألف ثم انتقل إلى باء، إذن يرجع إلى ألف، هذه هي الحافرة، يرجع كما كان. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، ووجه الشبهة عندهم أئذا كنا عظاما نخرة، نخرة يعني بالية متفتتة، هل يعقل؟ يقولون هل يعقل إذا كنا عظام بالية واختلطت بالتراب نرجع إلى ما كنا عليه أول مرة؟ استبعدوا هذا بعقولهم الفاسدة الكاسدة. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، يعني لو صح أننا نرجع فإذا رجعنا فسنخسر، لأننا لم نؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر، فإذا كان ما تقوله حقا إذن هذا هو الخسران. طيب آمنوا؟ لا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قال فإنما هي زجرة واحدة، أي النفخة الثانية، ينفخ نفخة واحدة مباشرة، فإذا الفاء هنا للتعقيب أي بعد الزجرة مباشرة هم بالساهرة، والساهرة هي الأرض الممتدة التي ليس فيها جبال ولا فيها آكام ولا فيها أشجار ولا فيها شيء، ممتدة، وقيل إنها أرض الشام، أرض فلسطين، يحشر الناس على الساهرة، أن الجبال ينسفها ربي فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، تكون أرض ممهدة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فهنا يبين الله عز وجل في هذه الآيات حقيقة بداية الآخرة وهي الموت، النازعات والناشطات، أن الناس على صنفين لا ثالث لهما، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، المؤمن له ملائكة تأخذ الروح التي في جسده بطريقة معينة، وكذلك الكفار تنتزع أرواحهم بملائكة معينين، وإذا مات الإنسان قامت قيامته، إذا مات الإنسان تهيأ للدار الآخرة. ثم ذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى قصة موسى مع فرعون، ونرجئها إلى يوم غد إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بكتاب الله عز وجل، وأن يجعله ربيع قلوبنا، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح والعلم النافع، وأن يجعلنا من المؤمنين الذين تقبض أرواحهم على صفة ما ذكره صلى الله عليه وسلم، لا على صفة أهل الكفر والإلحاد والزندقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.